الشيخ عمر رضي الله عنه يرى صلاة الضحى بدعة ولا ينكر صلاة ايه؟ الضحى. ماذا نفعل له بعد ان ثبتت في السنة بأحاديث كثيرة؟ يا شيخ ناخذ بها نصيحة ولا ينكر عليك شيخ. يعني من الناس يقول نحن لا ننكر يعني نسكت على بعض البدع. ماذا نرد عليهم يعني؟ لأن كان ابن عبد الله بن عمر وراء ذلك ولا ينكر. مثل أي بدع من هذه البدع يقول الناس. لا ما الذي رآه ابن عمر وسكت؟ هي صلاة الضحى. صلاة الضحى بدع؟ صلاة الضحى سنة. ما لنا وله قلنا لكم. السلام عليكم.